الحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين تركنا على محجة بيضاء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك بابا من أبواب الخير إلا ودلنا عليه إلا وحثنا عليه وما ترك بابا من أبواب الشر ومن أبواب السوء إلا وحذرنا منه إلا وخوفنا منه إلا وحثنا على تركه وفراقه اللهم فصلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله سبحانه وتعالى وليعلم كل واحد منا أن هذا الدين فيه من الشعائر والعبادات وفيه من المعاملات بين الناس فلا معنى لإنسان يقيم الشعائر وهو متخلٍ عن الأخلاقيات الإسلامية تراه في المسجد في الصف الأول ولكنه في تجارته كاذب أو في بيته رعديد مزمجر مزعج فهذا الدين كيان متكامل أيها الكرام يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز هل جزاء الأخلاق فيكم صاحب أحسن خلق في بيته صاحب أحسن أدب في بيته صاحب أحسن سلوك في بيته هذا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي هيك عم بيقول عليه الصلاة والسلام انظر في سيرته عليه الصلاة والسلام تأمل كيف كان وده لزوجاته عليه الصلاة والسلام وكل واحد فينا ينوي يصلح حاله من اليوم كل إنسان منا متزوج لازم غصما عنه حتى يفوت على الجنة آخر شيء سهل المسألة يصلح حاله مع زوجته بقلب البيت منا غلط ومنا عيب أبدا بعد الخطبة مش بالخطبة بعد الخطبة يبعث له واتساب لمرته يقول له اشتقت لك حتبعت له دغري بعتها بالغلط ولا قالي اصلا صير في قصه تامل اليه عليه الصلاه والسلام كيف كان يتودد الى زوجته وكل واحد فينا يتامل المساله لا تحتاج لشاب عمره 25 ولا رجل عمره 70 مساله الزواج ومساله العلاقه مع الزوجه لا تحتاج الى سن معين ترى رجلا في الستين وفي السبعين بعده كانه بشهر عسل هو وزوجته وترى شابا عمره 20 25 سنة تزوج بيتزوج 3 4 أيام وبيرمي عليها يمين بثلاثة طلاق من سوء أخلاقه نفكر حاله يا أخواننا من خلال المسلسلات اللي عم نحضرها ومن خلال الأفلام اللي عم نشوفها ومن خلال النماذج السيئة اللي بعض الأسر اللي ببعض الأسر عندنا موجودة يظن الإنسان أن الرجل الحقيقي هو اللي مرته بتموت رعبة منه لما يزمر وصل على البناية أعوذ بالله مرته ببلش تدعي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بتبلش تحسن نفسها منه والعياذ بالله أما الحبيب عليه وعلى آله الصلاة والسلام اسمع وتعلم كان عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري كان إذا كان الليل مشى مع عائشة يتسامرا صلى الله عليه وسلم آخر مرة الرجل منا لو عنده 10 أولاد قال لزوجته مشي بالليل نروح نمشي لحالنا نام والأولاد نروح نكذب أو يقعد هو إياها بمكان لحالهم آخر مرة متى المرأة أيها الكرام الزوجة أيها الكرام تحتاج إلى هذه المسائل لو عندنا ضغوطات لو عندنا مشاكل لو الواحد ما تاخدها على المطعم ما تنزلها على البلد على الداون تاون يكذبها هون بالشوارع بشامون أو نزلها على بيروت على كورنيش المنارة ببلاش وجيب لها عرنوس درة ب 1500 بتكيف معك جمعة المسألة كان عليه الصلاة والسلام وهو سيدنا. وبهالمسائل يا أخوانا تعبدية يفعلها الإنسان وهو ينوي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. حتى أنكم تعرفون جماعة جميعا تلك الحادثة لما كانوا أهل الحبشة يلعبون بالحراب بالمسجد، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقال لها انظري آخر مرة برنامج زوجة الواحد بتحبه على التلفزيون، أم قلب لمحطة شالوا عن الأخبار وكان مسموم بدن وطلعت البرشلونة من اسمه، فقعد حضر هو مرته فش خلقه بالمسلسل، قال تعي نحضر ما تحبينه أو ما ترغبينه. إمتى؟ هيك كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ما تحبه الزوجة، ويتقرب إلى الله الإنسان بإدخال السرور على من لا يدخل السرور على قلبها إلا أنت. لما الزوجة تخون، أو لما الزوجة تلاقيها عم تحكي مع إنسان آخر، أو لما تلاقيها عم تفتش على الأمان مع إنسان آخر، اعلم علما يقينيا أنك أنت السبب، أنت الذي قصرت أولا. لا ابتسامة ولا ظهرة، يعني الإنسان منه مستأجر يا أخوانا ومنه شاري مكنة حاططها بقلب البيت. أنت حين تزوجت هذه المرأة تزوجت روحا وتزوجت لحما وتزوجت دما، عندها من العواطف وعندها من الرغبات وعندها من الحاجات، إذا أنت لم تسد لها هذه الحاجات ستبحث عنها خارجا. وهذه مصيبتنا في هذا الزمان. إن شاء الله ما حدا منكم يروح على المحاكم الشرعية ويشوف أنا ليش عم بتكلم بهذا الموضوع اليوم. إن شاء الله ما حدا منكم يذوق في بيته أو في أسرته مسائل النزاع ومسائل الخيانة ومسائل الطلاق ومسائل التفريق، يكون عندهم 4-5 أولاد. تأمل إليه عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم حكم حياتك، ثم نظم حياتك، ثم نظم قلبك وفق منهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حتى تخيل بسموها بزماننا الرومانسية الحب العميق والفهم العميق للزوجة. مرة النبي عليه السلام قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة إني لأعلم حين تكونين علي غضبا أو حين تكونين علي راضية. قالت له كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تخيل هالكلام مع زوجة الإنسان. قال: إذا كنت علي راضية بستحلف شو بتقولي لا وربي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت زعلان بتقولي لا وربي إبراهيم. حتى بكلامك بحلفانك بحركاتك أنا أعرف إذا كنت مسرورة أو إذا كنت غضبة. هلأ المرأة بتسأل زوجة أمتى عيد ميلاده؟ شو بقول لها؟ والله ما بعرف ما بعرف. أمتى كتبنا كتابنا؟ الله أعلم وأعز وأكرم، ما بيعرف. النساء أخواننا الكرام يحتاجنا إلى مثل هذه المسائل. لازم نحفظ يا سيد محمد، ننشط ذاكرتنا شوية، يخشخش الواحد مصرياته. وردة حمراء ب 1500 ليرة الله ما يكسر حدا، تدخل السرور والبهجة إلى البيت وبتلاقي الزينة والأنوار مليانة جمعة بالبيت. أيضا من سنته عليه الصلاة والسلام مع الزوجة أن يشعرها الرجل أنه يحبها، يحسسها لمرته أنه بحبها. يعني تخيل واحد منا الآن يسأله صاحبه: من أحب الناس إليك؟ بقول له صاحبي بالبناية أو الدكتور حسين أو والله الشيخ الفلاني أو رفيقي من نحن وصغار أو خيي أو كذا. سألوا للنبي عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليك؟ قال لهم عائشة. بكل بساطة، لماذا يخجل الإنسان؟ لماذا يستحي الإنسان؟ من ضعف شخصية ومن قلة قيمة ومن انتقاص من الرجولة أن يتعلق قلب الإنسان بزوجته؟ هي اللي بتفهم عليه وهي اللي صابرة عليه وهي متحملة معه الأيام السوداء والبيضة والمنيحة والعاطلة. ليش ما يقول له أنا أحبها؟ ليش ما يعلن أمام الناس ويخبر من يسأل أنه أنا بحب زوجتي أكثر وحدي؟ انتهى الموضوع. الله يبلغنا هذه المرتبة صعبة. نعم. كذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تحبني يا رسول الله؟ قديش بتحبني؟ هي إلا عليه الصلاة والسلام مثل العقدة. شفت عقدة الكشاف الربطة اللي بيربطوها ما بتنفك إلا مثل العقدة. فبين الفترة والتانية السيدة عائشة تقول له: يا رسول الله كيف العقدة؟ يعني كيف المحبة؟ إلا على حالها بعد ماكنة. نحتاج إخواننا الكرام إلى هذا الكلام وإلى هذه المسائل، والله حتى تعمر البيوت وحتى يستمر الود وحتى تستمر السعادة. إخواننا بسوريا شفتوا شو صار فيهم؟ بلدة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان. كان أهل لبنان لما يملوا شو يقول لك؟ رايح أقضي يومين بسوريا. أهل سوريا أهل الشام تفرقوا وتشتتوا بعد الفراق وبعد الشتات. انظر إلى نسبة الطلاق، وانظر إلى نسبة الهجر، وانظر إلى نسبة الخيانة. إذا اطلعت بس بأهل سوريا عنا أضرب وأضربين. انزل إلى المحكمة الشرعية وانظر إلى دعاوى الطلاق ودعاوى الخلع ودعاوى التفريق. ثلاث أرباع، معلش نحن رجال ونتكلم، ثلاث أرباع بسبب الرجل، أو أكثر يمكن 90% بسبب سوء تعامل الرجل مع زوجته. هلا حيمرق معنا. من أخلاقيات الرجل أنه يعفو عن زوجته إذا أخطأت ويرضى منها الصلح ويرضى اعتذارها إذا هي اعتذرت. أما الإنسان الذي يضخم المسائل ويكبر المسائل ويحلف أيماناً ألا يقرب أو ألا يدخل أو ألا يفعل أو ألا يكلم، اسمحوا لي، هذا ليس برجل كامل. هذا ليس برجل كامل. الذي يختبئ خلف كلمة الطلاق بيزعل هو ومرته بيقول ليكي بطلقك، أو بيعملها بيحلف يمين، أو بيهجر بيظهر من البيت بدي اقول له، بتبعث له واتساب بتحكيه بيعتذر منك أنا غلطان. أبدا، أمر مبرم، ببطل يتكلم وهو في شركته وهو مع أصدقائه وهو مع إخوانه. من أضعف الناس شخصية، ضعف شخصيته والنفسية المحطمة أمام الناس تنقلب أمامه وتنعكس في بيته زمجرة. بده يحسب حاله رجال بالبيت بس. هذا كله من أسباب الطلاق ومن أسباب الخيانة ومن أسباب البعد عن الله سبحانه وتعالى. من أسباب البعد عن الله سبحانه وتعالى. يا أخوانا، الاتفاقات بالحياة في عقود وفي عهود وفي مواثيق، صح؟ واحد يشتري سيارة بيعمل عقد، دولتين بيتعاهدوا مع بعض. أما أعلى درجات الاتفاق على الإطلاق هي المواثيق، هي كلمة ميثاق. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى هذه الكلمة الميثاق بالقرآن إلا مرتين. مرة لما ذكر الميثاق الذي أخذه الله على الأنبياء أنه يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومرة تانية بالاتفاق بين الرجل والمرأة، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أشد اتفاق هو الاتفاق اللي اتفقته مع زوجتك أول ما تزوجت. هذا أشد ما تحاسب عليه يوم القيامة، هذا أخطر ما تسأل عنه يوم القيامة، هذا أشد ما سيقف الواحد فينا أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ليسأل عنه. تخيل صار مشكل بقلب البيت، ما في بيت إلا بصير في نزاعات، صح؟ بيتخانق هو مرته الأمر، المسألة طبيعية، وإذا لم يحصل سوء تفاهم فبيكون في شيء منه طبيعي. أما أن يحصل الشجار أو يحصل الاختلاف هذا أمر طبيعي، ولكن كيف يحل هذا الخلاف؟ النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام وهو قدوة لنا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، اختلفت معه السيدة عائشة بمسألة، فدخل أبو بكر رضوان الله تعالى عليه أبوها للسيدة عائشة، فوجد عائشة تتكلم بنبرة عالية، فأقبل أبو بكر على عائشة يريد رضوان الله تعالى عليهما أن يؤنبها، فوقف الحبيب صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، وقف بين البنت وبين أبوها، بين السيدة عائشة وبين سيدنا أبو بكر، قال له يا أبو بكر ما لهذا دعوناك؟ ما بعتنا وراك أو ما قلنا لك تعا حتى تقرب تمد إيدك على عائشة أو تعيط عليها؟ فوقف أبو بكر وهدأ ثم خرج. سيد عائشة زعلانة، شو عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نظر إليها وقال أرأيت يا عائشة كيف حلت بينك وبين الرجل؟ شفت كيف دفعت عنك؟ قال فضحكت عائشة رضي الله عنها وانتهى الموضوع. يا أخوانا، المشاكل بقلب البيوت، الله يوفقكم، الله يبارك فيكم، حرام ولا يجوز ولا يليق أن تخرج المشاكل إلى خارج البيت. صارت المشكلة بقلب أوضة النوم تنتهي بأوضة النوم، صارت المشكلة بغرفة الطعام تنتهي في غرفة الطعام. لا يليق بإنسان أن يخبر أهله، تكبر القصة، صح؟ لما يخبر أهلاته بتكبر القصة. اتركها، بتتمنى على أجرك 60 وحدة مثلها، شو تركها؟ شو تركها؟ والولاد مين بيربيهم؟ حضرتكم بتربوهم؟ بدو قال أبوها بابا عيط علي، قال لي أبوك ما بيفهم. قال لك أبوك ما بيفهم؟ هلأ بتظهر من البيت وبدنا ندعس على رأسه ليرجع ترجع وإلا منكبه. 60 واحد بيتمناك يغيره. ما شاء الله على هالآباء، ما شاء الله على أهل الرجال، وما شاء الله على أهل النساء. الأب العاقل، العم العاقل، العم يعني أبو الزوج، العم العاقل هو الذي يتمنى يرضى لزوجة ابنه ما يرضاه لابنته. بترضى إنه جوز بنتك يضربها للبنت؟ كمان ما لازم ترضى إنه ابنك يمد إيده على بنت ابنك. بترضي أنت يا حما إنه صهرك يجيب غسالة جديدة أو يجيب خادمة لبنتك؟ أيضا لازم ترضي من باب أولى أيضا لابنك يجيب لبنت الناس الغريبة اللي جبتوها ورضيوا أهلها يضموها لعائلتكم. بترضي أن وتسري وتفرحي حين يكرمها ابنك. مسألة الخلافات العائلية والخلافات الزوجية تحل بكلمة، تحل بابتسامة، تحل بنظرة. ولا أحد يفهم على الزوج إلا زوجتي من عينه، وهو بتفهم عليه من عينه أيضا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام بمسألة الإفك وفي حادثة الإفك الحادثة المشهورة التي حصلت في التاريخ، كان يزور عائشة يوميا ويسأل أهلها كيف تيكم، كيف عائشة، يطمئن عليها. ولما ينزل عليه الوحي بعد ليفصل في تلك المسألة، ما هذه الأخلاقيات؟ الآن المرأة بتمرض يوم ويومين وجمعة، لك جوزة ما بيحط إيده على راسها بس يطمن عليها حرارة ولا لا، ما بيسأل. إذا حدا من أولاده مريض بيطوش التليفون كل النهار. أما إذا مرته مريضة أو نفسيتها تعبانة أو عندها مشكلة، أنسى بكرة بتروق. أنسى، النسوان همهم ما بيخلص. مين قال أنسى؟ يعني أنت مصلي وأنت تركت شغلك وتركت بيتك وجيت على صلاة الجمعة، بس عبادتك بالصلاة، بس عبادتك بالصيام وبالحج، بس عبادتك تبر والديك. أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون حسن الأخلاق في بيته. أخواننا، الإنسان يلبس وجهين على في رأسه. لما تدخل على البيت، لما يصير الإنسان على عتبة بيته، يخلع القناع ويظهر القناع الحقيقي. الرجل الذي تراه محبوبا في بيته، لما يجي على البيت زوجته بتفرح، أبناؤه بيفرحوا، بتحس البيت امتلأ بهجة، هذا رجل صالح قريب من الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان الذي تخافه زوجته أو الذي يرتعب منه أبناؤه، هذا إنسان قناعه خطير وتصرفاته غير مرضية عند الله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أعيدها، خيركم لأهله، يعني في البيت. مسألة، كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته أول ما يبدأ به كما تقول أمنا عائشة رضوان الله تعالى عليها، السواك. يعني إنسان اشتغل 12-13 ساعة وإجى على البيت، تخيل بالصيف كيف، وبيجي ومشتاق لزوجته ما شاء الله. من الذي يقربك؟ أأنت تقرب من إنسان أو من حجر أو من دابة؟ كان عليه الصلاة والسلام وهو أطيب الناس ريحا، وهو أكثر الناس نظافة، وهو أكثر الناس تجملا، كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك حتى ما تطلع منه إلا ريحة شو حلوة، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وكانت عائشة تقول رضوان الله تعالى عليها، كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. العطر، النظافة، الرائحة الطيبة، البهجة، التنظف. الإنسان دائما يا أخوان، وهذه نصائح قد يظنها البعض غريبة ولكنها للأسف في مجتمعاتنا كثيرة، لما يدخل الإنسان على بيته يختار أجمل ثيابه، ينظف حاله، يفوت يغتسل، يرتب حاله، بس بده يقعد مع زوجته. لأن الزوجة يا أخواننا في حدة تلفزيون وفي حدة فيسبوك، عم بتشوف مهند وتشوف ما بعرف مين على التلفزيون، وتشوف دراكولا قدامه على الكنبية الثانية، صح؟ فالإنسان يجب أن يتجمل ويجب أن يتنظف. بيقول لك مرضي عم تتطلع، أو مرضي الأيتة عم تحكي مع حدا على الواتساب، ما تطلع بحالك أنت، لا تشبه الرجال أصلاً. كل 6-7 أشهر للحلاق يشتغلوا ويموت شوقا له ليروح عند الحلاق. نظف حالك، رتب حالك، خي يجيب شامبو حاش يستعمل بيبي جونسون تاع أولادك، جيب شامبو يطلع ريحة حلوة، ورتب حالك وانوي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وانوي رضا الله سبحانه وتعالى، وانوي إعفاف زوجتك بهذا التنظف وبهذه الأمور. ومن هذه المسائل أيضا التي نتقرب فيها إلى الله ونكسب بها قلوب زوجاتنا المساعدة والإعانة في البيت. ما عيب أخوانا، الحمد لله بثقافتنا ومجتمعنا بلشت تتحسن هذه المسائل. ما عيب أبدا أن يساعد الرجل زوجته بتحضير الطعام. شو انتقصت رجولتك؟ ما أنت بقلب المكتب لما يكون مديرك عم تجيب له القهوة وتكنس له محل ما بيمشي، معلش ما تخبيها، كلياتنا شايفين وسامعين. بقلب بيتك عيب توقف بالمطبخ تساعد زوجتك إذا ما عندها من يعينها، بس تخلص طائل أكل على الطاولة بتمد إجريك بتتسطح وهي السرلنكية اللي عندك بتضب. لا، المسائل أعظم من ذلك وكسب القلوب أهيم من ذلك. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل إلى بيتي في مهنة أهله، يعني في مهنة أهله يكنس الأرض. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام، لا الدكتور ولا مدير المستشفى ولا قائد ما بعرف شو ولا رئيس ما بعرف شو، النبي عليه الصلاة والسلام أعظم إنسان على الإطلاق، أعظم إنسان، أعظم بشري ولد خلق في هذه الدنيا، كان يحلب شاته صلى الله عليه وسلم ويعين زوجته في البيت. أفلا يفعل ذلك الإنسان؟ من مرة جربه وشوف ما أجمل هذا الأمر. مرة يقبل الإنسان عليها على مساعدة زوجته، ثم صلي العشاء أو أي صلاة بعدك ما صليتها، وشوف كيف طعم الصلاة يتغير وطعم القرب من الله عز وجل يتغير. إخواننا اللي برا خارج البيت أنا وأنت بنساعدهم، أما اللي بقلب البيت ما في غيرك يعطف عليها لهي الزوجة. لو أبوها وأمها وأخواتها كلهم عطفوا عليها وعطيوها مصاري وصبروها، هذا في كفة، ولما أنت تكون أخلاقك منيحة معها في كفة أخرى. نصيحة أخواننا، من اليوم الإنسان القاسي مع زوجته يقبل عليها ويقبل يديها ويعاهدها عهدا جديدا ويتفق معها اتفاقا جديدا ويسير معها جبرا لخاطرها. أخواننا النساء غير الرجال، المرأة عاطفية حساسة، بعض المسائل اللي ما بتعني لي ولا بتعني لك بالنسبة إلى شو بتكون مسألة كبيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يوما في سفر ومعه زوجته السيدة أم المؤمنين السيدة صفية رضوان الله تعالى عليها، فصار جمل السيدة صفية يتأخر والقافلة تبطئ حتى تصل السيدة صفية، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليطل. شو القصة؟ فصارت تبكي وتذرف الدموع، تقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيتني جملا ضعيفا، أنا أعطيتني جملا ضعيف ليش؟ وتبكي وتنهمر الدموع. وشو بدك النبي عليه الصلاة والسلام يعمل؟ يعني الآن إذا الرجل مستطيع وما ظهر مرته يوم الأحد، إذا الرجل قادر وصار في مناسبة عائلية وما أخذها، أنت نسيتي أول الجمعة شو عملتي؟ محرومة تروحي عند أهلك اليوم. ما شاء الله، النبي عليه الصلاة والسلام تبكي السيدة صفية وتذرف دموعها، شو بدك يعمل؟ فصار صلى الله عليه وسلم يمسح دموعها عن وجهها ويطيب خاطرها. تأمل أخواننا، المسألة فيها حياة وفيها حساب وفي جنة، جنة الدنيا البيت وجنة الآخرة الجنة. إذا سعد الإنسان في بيته وإذا أسعد تلك الضعيفة التي بكلمة منك أو بكلمة مني تخرج وتتشرد، هذه إذا أسعدها أسعدك الله. لما ترفع إيديك تقول يا رب ارزقني ببركة هالمسكين الضعيف اللي عم دخلها السرور على قلبه، الله بيرزقك. ولما تكرمها الظاهرة يوم الأحد وتقول يا رب هذا المال الذي أنفقه أحتسبه عندك إكراما لها، والله الله بيرجع بيرزقك أكثر والله بيفتح عليك أكثر والله بيعطيك أكثر. أما كلمة تقول لك ظهرني بتشتغل بتنزل نشرة النا، أما تليفونه بيشرج شهر كامل 39,000 هي بيشرج لها أيام، وإذا لقيت له بدي دولارات أشرب الواتس أب وين صرفتيهم؟ هو ما شاء الله كل 4-5 أيام عنده 10 دولار، بيصرف على حاله بيصرف. أما زوجته لا ينظر إليها ولا يلتفت إليها ويتأفف من طلباتها ويتأفف من حاجاتها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا حسن الخلق في بيوتنا وأن يجعلنا من أهل الصلاح والإصلاح. أقول هذا القول وأستغفر الله فاستغفروه.